دائما وابدا نسعد بذكر الله ونسال الله العون على ذلك. وقد قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. وقال الله سبحانه: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. نسعد بحمدنا لله وشكرنا له وتهليله وتكبيره وتسبيحه وتمجيده، فالحمد لله على ذلك حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. ذكر الله به ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات، تنور الصحائف وتتنزل السكينة والرحمات، تنخمس الشياطين، والله يذكرنا إذا ذكرناه. وكذلك يسعدنا أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا نبذل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل الأخ محمد سمير: حكم لبس غطاء الرأس للخطيب والإمام، هذا يستحب من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وكانت هذه عادته. ما حكم خروج الأطفال بعد المغرب؟ إذا كنا بالخارج منذ صلاة العصر وأذن المغرب ونحن بالخارج. بارك الله فيك يا خديجة وحفظك وأهل بيتك وأبا محمد إسلام. أقول بالله تعالى التوفيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، فإن للجن انتشارا وخفا، إذا ذابت ساعة من العشاء فحلوه. فإذا كنت في الخارج مع الأطفال عوذي الأولاد والبنات، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان يعوذ الحسن والحسين قائلا: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. ولأن النبي قال إن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. الأخ أحمد المشاقبة يسأل عن حكم رياضة الملاكمة. لا يغرنك ما عليه الناس، ورياضة الملاكمة فيها ضرب في الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. ما حكم مبادرة البنك المركزي بدعم الصناعات الدعم وإن قلت الفائدة الربوية حرام؟ أقول: هل يجوز يقول سافرت للعمل، سافر العمل ولم يوفق، وغدا راجع بإذن الله، وجه إلي كلمة. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ثم إنك لا تعلم أين الخير لك، واعلم أن رزقك لن ينقص، وأن الخطوات التي مشيتها تبتغي بها رزق الله الحلال الطيب في ميزان حسناتك، ورزقك لن ينقص منه شيء إن شاء الله. فعليك بدعاء الله وعدم اليأس من رحمة الله، فالرزق سيأتيك أينما كنت. قال لقمان عليه رحمة الله، قال لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. في عدة أقوال للعلماء، من هذه الأقوال أن اللقمة المقسومة لك يا بني ستأتيك، وإن كنت في صخرة أحاطت بك من كل مكان، أو كنت في أي مكان في السماء أو في الأرض، وأعلم أن رزقك يا عبد الله كتب عليك وأنت في بطن أمك، فلا تقلق. هل يجوز للزوج الحج من مال زوجته علما بأنه سبق له الحج من ماله الخاص؟ إذا كان سيسطو على مال زوجته فحرام عليه ذلك. أما إن كانت الزوجة ثرية وتفضلت عليه بطيب نفس بشيء من مالها، فقال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هل يجوز للأرملة أن تخرج في أيام العدة لزيارة أختها مريضة؟ نعم يجوز لها ذلك، بل يجوز ما هو أكثر من ذلك عند فريق من العلماء كعائشة رضي الله عنها وجابر وابن عباس وعلي، يرون أنه يجوز لها الانتقال. وحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلا حديث ضعيف. هذا والمسألة لا تخلو من خلاف، لكن يجوز لها الخروج لزيارة أختها التي تجري عملية جراحية. يقول إنه السيكيوريتي في شركة أمن. لو ترجمت السيكيوريتي للعربية يا أحمد الدولي كان أفضل. فالتعاجم لا نحبه، ولنتحدث جميعا باللغة التي نزل بها القرآن. إنه سيكيوريتي في شركة أمن كما قال: دوام بالليل بنام ساعة من غير حتى ما بعرف هل الراتب فيها شوية. إذا كنت حارسا الحارس يكون أمينا ووفيا، أما إذا كنت في الاستقبال وأنت نائم في المكان، بس إذا جاء أحد تستقبله قدر الاستطاعة حلل المال، بارك الله فيك، وتصدق بمبلغ أو استاذن صاحب العمل ورد إليه جزء من المبلغ صاحب الفندق. حكم تصنيع وبيع البناطيل المقطعة والمخربشة، لا تفعل ذلك يا إسلام، لا تفعل ذلك، بارك الله فيك. مبلغ 60,000 جنيه فدية لأب وثلاث بنات، كيف فدية؟ هل إرث ولا إيه بالضبط؟ مش فاهم فدية. هل لو أن الأم مريضة جدا وما عاد لها أي علاج، والحل الوحيد أن تتبرع الإبنة لها بفصل من الكبد لتتم زراعة للأم، هل للزوج أن يعترض أو يمنعها من ذلك؟ ولو أصرت هي وتبرعت بأمها ودخلت عمليات بدون موافقة زوجها، هل هي مذنبة؟ سؤال مهم. أقول بالله تعالى التوفيق، في مثل هذه المسألة يلزم استئذان الزوج، إلا إذا فارقت زوجها واختلعت منه فيكون حينئذ لا سلطان له عليها فيتفاضل، لأن هذا العمل قد يؤثر على الإنجاب، والإنجاب من حق الزوج، قد يؤثر على الاستمتاع، والاستمتاع من حق الزوج. يلزم أن تستأذن الزوج إذا أبت وأصرت تختلع من زوجها، وستفاضل حينئذ بين المفاسد. هل الترتيب في الفروض واجب؟ إذا كنت تقصدون القضاء فإن كان بالإمكان الترتيب كان، وإن لم يكن بالإمكان الترتيب فلا بأس في القضاء أن تقضي شيئا قبل شيء. يعني إذا جئت والناس يصلون العشاء وأنا لم أصلي المغرب، سأصلي معهم العشاء وبعد ذلك أقضي المغرب الذي فاتني. هل يجوز لي لأصل الصف بالصلاة المكان ضيق لوجود عمود أن نرجع قليلا في الركوع والسجود؟ نعم يجوز. ما حكم استعمال العطور التي فيها نسبة كحول يجوز استعمالها مع الكراهة على الإجمال، لأننا لا نستطيع أن نصنفها بأنها خمر، ونستطيع أنه قل سالمة 100% من الشبهة، فالبعد عنها أولى، لكن لا نستطيع أن نحرمها. من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته. هل هذه القاعدة على عمومها؟ لا، فيها بعض النزاع، مثل صلاة مثلا الأبكم تصح لنفسه، لكن عند إمامته بعض العلماء يقول لا يؤم الناس، وكيف يؤم الناس وهو لا يقرأ، وهو لا يقرأ الصلوات التي الجهرية على الخصوص أيضا، يربي حمام ويأتي بعض الحمام الغريب ويستقر عندي، علم حمامك بأي علامة يا إبراهيم ولا تأكل حمام الناس، حكم القدرة والصفرة قبل الحيض مباشرة بآلام الحيض، الصفرة والقدرة قبل الحيض لا اعتبار لها، وكذلك الصفرة والقدرة بعد انقضاء مدة الحيض لا اعتبار لها، وبداية الحيض دفعة الدم المعروف بدم الحيض ذو الرائحة الكريهة والمائل إلى السواد، فالدفعة هي بداية الحيض، أما الإرهاصات التي قبل ذلك فليست من الحيض. حديث يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام السلطان وملكي لا يزول، الحديث ضعيف الإسناد مع أن المعنى يثبت. هل يمكن الاستحمام في أي مكان؟ استحمام متزوج استحمام في أي مكان، يعني في الشارع يا شحبير على أي مكان، استحمام في أي مكان، استحمام في أي مكان، لكن لا يراك لا ترى العورة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مؤول، يعني لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة. أما إذا كنت دخلت في نافلة وأقيمت الصلاة فأتمم نافلتك، أتمم نافلتك لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. هل غسل الجمعة بدون جنابة يغني عن الوضوء؟ إذا نويت ذلك، قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. هل جميع ما يخرج من فرج المرأة من التهابات ناقض للوضوء؟ هناك الإفرازات التي تخرج من النسوة وخاصة من الحوامل زي البول والمدي والودي والمزي ونحو ذلك، فيها خلاف بين العلماء، وأختار القول بأنها لا تنقض الوضوء، منبها على أن القول بأن الخارج من السبيلين ينقض ليس حديثا وليس عليه إجماع. هل المؤخر في عقد الزواج والقائمة دين على الزوج وجب تأديتهم قبل موته؟ هو دين، لكن في بعض قصائم الزواج يقولون في شأن المؤخر يستحق عند أحد الأجلين إما الوفاة وإما الطلاق، لكنها في الحقيقة دين على الزوج ومهر المرأة. كنت أقرأ في المآتم وتبت إلى الله، هل يلزم تطهير من لا يلزم؟ لا، يقول إن أدرس في تركيا لاحظت بعض الأخطاء في تطبيق الشرع والسنة، والأطراف لا يتقبلون التصحيح، هل علي إثم إذا لم أصحح؟ اتق الله ما استطعت. وهل المصريون الذين يقبلون التصحيح؟ قل من المصريين من يقبلون التصحيح، وقل من الأتراك من يقبلون التصحيح، وقل من أي دولة من يقبلون التصحيح. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ما حكم التعريض لنجاة من الضغط الذي يؤدي للكذب؟ التعريض أخف من الكذب. ما حكم عشرة زوجة في كبيرة من الكبائر وتفطر عليه صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا؟ لو رويت الصدقة ولم أتصدق ماذا علي، وما صحة حديث الراجع في صدقته؟ لو رويت الصدقة ولم تتصدق تكتب لك حسنة، تكتب لك حسنة إن شاء الله. أما حديث الراجع في صدقته لا، الحديث الثاني الراجع في هبتي كالكلب يرجع في قيه والثابت. يقول أشتغل مع شخص شيعي ويسب معاوية، هل يجوز العمل معه؟ إذا كنت تستطيع النصح انصح، إذا كان عملك معه يعين على الفجور لا تعمل معه، إذا كان عمل ليست له صلة بتدينك لا بأس به. ما حكم أكل لحم البقر؟ لحم البقر حلال حلال حلال، والحديث الذي فيه لحومها داء حديث ضعيف، وقد قال تعالى في شأن الخليل: فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا في منن فدخل عليهن بلحم فقلنا ما هذا؟ قالوا: تصدق النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. والله يقول: أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. قال: ثمانية أزواج إلى أن قال: من الإبل اثنين ومن البقر اثنين. ما حكم العمل في القضاء والمحاماة بالقوانين الوضعية؟ إذا كنت تقلل المفاسد أعانك الله، إذا كنت تدافع عن الباطل وتقرر الباطل لا يجوز لك أن تدافع عن الباطل ولا أن تقرر الباطل. صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في التشهد يضع يده اليسرى على فخذ اليسرى ونظره إلى الإبهام، أحتاج مراجعته بهذا اللفظ. حكم احتباس الريح أثناء الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان. فإن كانت المدافعة شديدة وتشغلك عن الصلاة سلم وتوضأ، أما إذا كانت متحملة فاصبر وتجوز في صلاتك. قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. يقول عن صحيح ما يقوله الصوفي أن الله ليس له جهة: اسمع، فالله يقول: الرحمن على العرش استوى. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجارية أين الله؟ قال: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقد قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أخت تسأل زوجها، قال: لا علي الطلاق منك من عامل حاجة معينة عملها. إذا طلاق معلق ويطلق مسألة مساكين، هذا دارج على ألسنة المصريين يعتبرونه كاليمين، لا يقصدون به الطلاق، فعلى ذلك يكفر كفارة يمين. حكم إلقاء السلام على النصارى: حيهم بتحية غير تحية الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ولقد أرسل الرسول رسالة إلى هرقل فيها: السلام على من اتبع الهدى. قال السحرة أيضا: قال إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. في الآيات موسى وهارون: إن السلام على من اتبع الهدى. حكم من يكفر الذي لا يصلي. تارك الصلاة فيه التفصيل: إن تركها جاحد لها يكفر، إن تركها متكاسلا عنها لا يكفر. يقول: أكرمني الله جدا، شخص أكرمني جدا بالخارج ولا يعرفني، لعله توسم فيها الخير، ماذا أفعل؟ إن استطعت أن تكافئه فكافئه. لحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، المدعم بقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإن لم تستطع فأكثر له من الدعاء مع وصله بالشكر. خروج البول بعد الطهارة ينقض الوضوء. حكم الادخار من العقيقة لا بأس. الصلاة وراء إمام يكرهني للمحافظة على الجماعة، علما بأنهم من الإخوان، إخوانهم مسلمون يعني، الصلاة صحيحة. يقول: مسن عليها صيام وهي الآن لا تقوى على الصيام، ماذا تفعل؟ تطعم مكان كل يوم مسكينا احتياطا، وإلا فلا شيء عليها عند التحرير، ولكن اخترت لها ذلك لقول لأن أنسا كان يفعل ذلك. قول: الإطعام يكون من أوسط وطمئن لك، هم يسوران ماديا لكن زوجها بخيل جدا في الإطعام في الأكل، يعني المفروض تطلع على حسب مستواهم المادي أم على حسب أكلهم؟ على حسب أكلهم. هل يجوز أخذ الهدية من النصراني؟ يجوز. قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من المقوقس ملك مصر، أهدى له ماريا وأهدى له أختها نسرين، أهدى له ماريا وأختها نسرين. وقبل الرسول عليه الصلاة والسلام الهدية من ملك أيلة، وقبلت هاجر سارة عليه السلام هاجر كهدية من الجبار. هل يجوز العمل بشركة علمت أن صاحبها أخذ قرض لفتح هذه الشركة؟ يجوز، لكن ما طبيعة عملك أنت فيها؟ ما حكم سب أنس؟ هذا كفر بالله، عليه أن يسلم من جديد، يشهد الشهادتين من جديد، أتوب إلى الله. يعمل في القاهرة ويضطر إلى القصر والجمع في الصلاة، علم بأن المسافة حوالي 65 كيلو، هل يجوز؟ انظر إلى عرف بلدك في هذه المسألة، هل يعتبرون القاهرة مسافة سفر أم لا؟ إذا اعتبروها مسافة سفر جاز لك القصر وجاز لك الجمع على الصحيح، والله أعلم. يقول هل يدخل الجن بيت المؤمن القوي أم أن قوة الإيمان تقهره؟ قد يدخل. إذا غفلت عن تسمية الله، من النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم بيته فذكر الله عند الدخول قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم، فإذا ذكر الله عند الطعام قال لا طعام لكم اليوم، وإذا دخل فلم يذكر الله عند الدخول ولا عند الطعام قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. ما حكم صبغة الشعر بالسواد؟ اختاروا رأي الخير إجمالا أن ذلك جائز مع الكراهة. أما حديث جنبوه السواد فمعلول، أما الحديث الآخر الذي هو سيكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة لهم حواصل كحواصل الطير، فهذا ليس بصريح في تحريم الصبغ بالسواد، إنما هي سيماهم كما قال الرسول في الخوارج سيماهم التحليق، فليس التحليق هو سبب دخولهم النار، إنما لهم أعمال غير ذلك يعملونها هي التي تسببت لهم في دخول النار. قد أسلفنا أن الحسن والحسين وعقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص كانوا يصبغون بالسواد، والزهري وأبو سلمة بن عبد الرحمن من التابعين كانوا كذلك. إذا أراد الذي بجانبك المصافحة بعد الصلاة ماذا تفعل؟ مد يده، فمد يدك إليه وسلمه. حكم سلس البول عند النساء شأنه شأن الرجال، إذا كانت المرأة مصابة بهذا السلس دوما فلتتوضأ وتصلي ولا تبالي. هل يجوز إعطاء مبلغ مالي لمن يتولون إعطاء عوض الرهن من الدولة؟ لمن يتولون إعطاء عوض الرهن من الدولة؟ إذا كان بمثابة الرشوة لا يجوز. استخدام الطبيب البيطري لجهاز معرفة الموعد المناسب لتلقيح الكلاب لأجل الحمل هل يجوز؟ إذا كانت الكلاب بما ينتفع به يجوز. النقاب اختار أنه واجب. هل تجوز الصلاة وأنا مغمض عيني؟ تجوز، لكن الأفضل عدم تغميض العين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما روي عنه أنه كان يغمض عينه، بل قال أميطي عني قرامك يا عائشة فما زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. قال عليه الصلاة والسلام لما صلى في خميصة لها أعلام اذهبوا بخميصتي هذه فأتوني بأنباجنية أبي جهمي فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. توفيت امرأة عن أخت وأبناء أخوات وبنت أخ أخت، الأخت لها النصف، عفوا الأخت لها النصف وبنت الأخ فيما يبدو لي لها النصف الآخر، وأبناء الأخوات ليس لهن شيء، هذا لأول وهلة وأتابع لك إن شاء الله. هل الإسلام حدد نسبة في الربح؟ ليست هناك نسبة، لكن لا يكون غشا ولا غبنا فاحشا. مثلا هذه تباع بجنيه، إن بعتها بمئة جنيه فأنت غشاش. ما سؤالك يا حسام؟ حكم السمسار الذي يطلب نسبة لا بأس، إذا قال سأدلك على شيء تشتريه ولي نسبة لا بأس بذلك. أسرح دائما في الصلاة، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حكم الادخار من العقيقة لا بأس بذلك. حكم الشرط الجزائي يختلف بحسب العقود وحسب المبيعات والمشتريات. ما حكم المسح على الجوارب يوميا للعمل؟ جوز هذا فريق من أهل العلم، والجوارب مختلف في المسح عليها، وأختار لك عدم المسح، وإن كان الرأي الآخر له قوته واعتباره إذا كنت لبست الجارب على طهارة. يقول: ما سؤالك يا باسم؟ هل يعتبر حلالا شراء شقة بالارتباط مع البنوك الإسلامية؟ لا يجوز، البنوك ليست ممتلكة للشقق، وكذلك فهي غاية ما تصنعه تمول وتأخذ ما مولته مع الفائدة الربوية، وإن لفوا وداروا حول هذا. حكم الأخذ من اللحة من طولها وعرضها ولا يتقيد بالقبضة، ولكنه يحافظ على معظم لحيته، فكان يحافظ على المعظم لا بأس، مع أن يعني الرسول قال أوفوا اللحى، فيجوز العلماء أخذ ما زاد على القبضة أو أخذ الشاذ المتطاير، ولا تنهك اللحية بارك الله فيك. أما حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من طول لحيته ومن أرضها في حديث ضعيف جدا. هل صلاة الفجر في مصر صحيحة وقتها آخر 10 دقائق؟ ما قولكم في أن الله يحب العزائم؟ كيف يحب العزائم؟ حكم المسح على الجرب السميك، إن قلنا أنه لا بأس بذلك، لكن يحب العزائم؟ قد قال الرسول في القصر في الصلاة: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هل تجوز صلاة الغائب في البيت على الذين ماتوا؟ في البيت ما ورد ذلك عن الصحابة فيما علمت، أما في جماعة مع المسلمين فقد جوز ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، مع عدم استطاعة القطع لعدم الجواز. حبك الله يا كمال. هل يجوز أن أهاجر إلى بلد آخر؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حسان بن إبراهيم، ما سؤاله؟ يقول: ما من عبد يصلي، عفوا، ما صحة حديث النبيات أناس من بعد يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنرح، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم؟ ضعيف جدا، لا يصح. إياكم ولحون العجم والكتابيين الأخير، حديث لا يصح، ضعيف جدا. أمه لها شقة وصدقة نصفها لي، أخواتي ما حكم هذا؟ والدتي لديها شقة وتصدقت بنصفها، ما صدق نصفها لي أخواتي؟ وضح السؤال يا عز الدين. ما من عبد يصلي لله في كل يوم 12 ركعة تطوعا إلا بنى الله له بيتا في الجنة. صحابة فريق من العلماء. هل يثاب من يتصدق عن والده الميت؟ إن شاء الله يثاب. يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعمل بالسعودية ويريد أن يذهب الحج، فإذا ذهبته إلى جدة وجلست بها مدة 3 أيام أحرم من جدة، إذا كنت جائبا للحج خصيصا فأحرم من ميقات أهل بلدك، وإن اضطررت إلى أن تلبس ملابس الناس فالبس وافا ستة مساكين وأنت محرم. يقول: حكم رفع اليدين في خطبة الجمعة، الأمر في ذلك واسع. نصيحة جواز الزكاة على الذهب المعد للزينة مرة واحدة في الأمر رأي من أضعف الآراء، ولا أعلم عليه دليلا إلا قولا يؤثر عن الشعبي. يقول: ماذا تريد يا باسم؟ 0000 رقمي 5333383. هل يجوز؟ عفوا، أجبنا على هذا فريدي. رؤية الميت في المنام يوم السبت والجمعة، لأنه في هذه الأيام ترد روح الميت، وصدع كلام غير صحيح ولا دليل عليه. القاضي ملزم بالحكم بالفوائد وفقا للقانون، اتق الله ما استطاع، يفعل الذي في وسعه من أنواع الإصلاح، وما غلب عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز دفن رجل في مقبرة دفن فيها رجل من فترة قريبة لا تتعدى شهرين، إذا لم تكن فيها إساءة إلى الميت الأول أن رائحته لا تخرج وتضر بالناس؟ لا بأس. القدرية والجبرية متضاد. القدرية والجبرية هؤلاء يقولون لا قدر، والأمور مقدر، والإنسان يفعل ما يشاء، وإنما ربك الطبيب الناصح كالمعتزلة. هؤلاء يقولون لا اختيار لابن آدم، والتوسط هو شأن أهل السنة والجماعة كما سيأتي في بيانه في محله إن شاء الله. هل يجوز أخذ أذن على الصلاة بالناس؟ وهل الصحابة كانوا يأخذون أذن على الصلاة بالناس؟ يجوز أخذ الأجر على التفرغ للإمامة، ليس على الصلاة نفسها، على التفرغ للإمامة. امرأة زوجها مدمن ولا ينفق بقدر الحاجة، فخرجت وأولادها لبيت أبيها للضرر، وأراد الزوج إرجاعها، فطالب الأب برد النفقة التي أنفق عليه، من حقه ذلك يا رضا. هل تقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة؟ الأصوب يوم الجمعة. حكم الاحتفال بيوم ميلاد الأشخاص وتقديم الهدايا لهم. لم يرد هذا عن رسول الله ولا عن أصحابه. حكما حلفت أنه سوف تأخذ المال الذي أرسله زوجها لها إلى حماتها نتيجة خلافات بينها حكما حلفت أنها سوف تأخذ المال الذي أرسله زوجها لها إلى حماتها نتيجة خلافات بينهم والآن تحتاج إلى هذا المال، إذا كانت عقدت فكفارة يمين. هذا كتاب الناسخ والمنسوخ على الموقع، سأسأل القائمين على الموقع إن شاء الله. هل يجوز أن يدفن رجل مع امرأة في مقبرة واحدة إن كان زوجها في الدنيا للضرورة فقط؟ حكم صلاة النساء في الطابق العلوي للمسجد لا بأس، أو من ناحية قدام الإمام، ستكون أمام لم يجعلهن خلف الإمام. نزيه حكم صلاة، عفوا ثبت يا عم حسن، يكون فيه كيفية حساب زكاة المال، إما المبلغ الذي معك وأخذ عليه إذا كان بلغ النصاب ومر عليه الحول 25% 2.5%. إذا كنت تاجرا احسب الديون الحية التي لك والديون التي عليك، وأضف الحية التي لك، واقسم الميتة التي واقسم التي عليك، وزكي على المتبقي. حكم العمل بالشيشة والاضطرار إلى شربها. العمل بالشيشة وشربها شيش وحرام عليك، ضرر ولا ضرر ولا ضرار. سماح الدين ينفع أقرأ القرآن دائما على المبين، ينفع. ما حكم ابنتي متزوجة وهي حاملة في المستشفى في الشهر الثامن أيام شهر رمضان الفائت، هل تتصدق تصوم بعد رمضان عليها؟ أب له 4 بنات يمكن أن يكتب لكل واحدة شقة في حياته، إذا كان عنده مثلا 20 شقة يفعل، لكن إذا كان عنده 4 شقق ويكتب لكل واحدة شقة ويحرم سائر الورثة فسيعامل بنيته إذا كان يريد تنشيع إخوانه البنين. تقوم الشركة بالتأمين الطبي الخاص على العاملين ويقال عليه تأمين تكافلي وخيروني فوافقت. هم الذين يؤمنون عليك، إذا أمنوا عليك هم المتحملون. أما أنت إذا خيرت فابتعد عن أي شبهة إذا كنت ستدفع من مالك الخاص. حكم تسمية المولود باسم إسلام، لا بأس بذلك. عاهدت الله إن وفقني في حفظ القرآن أحفظه بدون أجر، ولكن أحتاج إلى عمل، وجاء لي عمل بتحفيظ القرآن بأجر رمزي، هل يعتبر الانتكاسة؟ إذا كنت تنوي أنك ستعمل محفظا بدون أجر، فحينئذ ستسأل عن النذر فيحتاج إلى أن تكفر كفارة يمين، لكن إذا كنت نويت أنك تحفظه لعدد قليل بدون أجر يختلف عما إذا كنت ستشتغل محفظ بلا أجر، على حسب نيتك الأولى. كيفية إزالة الرياء والحسد من قلب متشرب بذلك، واسأل الله أن يزيله عنك. عندما الرجل يشتم بالله استغفر الله وهو متزوج، يعني إذا كان يسب ربه يكفر، وإذا أراد أن يرجع لزوجته يتوب ويشهد الشهادتين. إذا أمت المرأة النساء تقف في وسطهن أم قدامهن؟ العلماء يقولون تقف في وسط النساء، لكن كنص عن الرسول الله ليس هناك نص. وإن كان رجلان هل يتقدم أحدهما على الثاني؟ النبي قال لابن عباس نبي أجعلك حذائي فتخلص، يعني أسويك بي في الصف فترجع. قال ما كان لابن عباس أن يقف بحذاء رسول الله، يعني في مساواته. أما النساء فالمرأة تقف في وسطهن، لكن هذا رأي للعلماء ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم لعن العامل لكفيله؟ ما حكم لعن العامل كفيله إذا لم يستوفي الشروط الاتفاق؟ اللعن لا يجوز، اللعن لا يجوز. لا يتحدث الناس أن محمد يغزو بامرأة، لا أعرف هذا الخبر. حكم قراءة القرآن وقت الحيض وأنا ألبس القفازين محافظة على ورد اليوم، لا بأس بذلك. يجوز مشاركة رجل في تجارة ويتعامل مع بنوك ربوية، لكن هل أنت يا حسان إذا شاركت ستتعامل بالربا أم لا؟ إذا كنت ستتعامل بالربا معهم تعرف. يقول أدفع جزءا والشركة تدفع جزءا، إذا كنت مختارا ابتعد. إذا كنت تريد أن تدخل لأن تنتفع بما تدفع الشركة لك فافعله، في النهاية تخصم، يعني خذ ما دفعته أنت وما دفعته الشركة والزائد تخلص منه. كل البنوك شأنها سواء يا مصر. هل تجوز تسوية الحاجب بالموس؟ الممنوع والملعونة فاعلته النمص، ومن حول الحمى يشكو أن يوقعه، تجوز لكن الكراهة موجودة. سميرة ما حكم الصلاة وأنا جلسة عندي أوجاع في أسفل الظهر والطبيب أشار علي بعملية؟ تجوز الصلاة حينئذ وأنت جالسة. هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد. أفطر سؤالا إلى أن تضبط الأسئلة. قم بالله تعالى التوفيق. جلسة التشهد للذي لا يستطيع أن يجلس متوركا ماذا يصنع؟ يجلس مفترشا، فعلى حسب قدراته، على حسب قدراته. أقول بالله التوفيق. الإخوة ينتظرون فقط الأسئلة لا تظهر على الشاشة، ما أدري ما السبب. إذا معكم بإذن الله. أفترض أسئلة فأقول بالله تعالى التوفيق. إذا رأى الرجل في منامه ما يراه ما يعمله العمل مع زوجته ولكن لم يرى أثرا لبلل، هل يلزم الغسل؟ لا يلزم الغسل. تصميم الشقة يوجد بها قاعدة الحمام باتجاه القبلة الإجباري حسب اتجاه الصرف بالمنور، لا بأس بذلك عند الجمهور. أما حديث الرسول ونهي أن تستقبل القبلة ببول أو غائط فقد استثنوا منها المباني وحملوها على الفضاء، لأن ابن عمر رقى بيت حفصة رضي الله عنها فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة والله أعلم. يسأل عن أصح صيغة من صيغ الاستفتاح في الصلاة. أصح صيغة هي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. ما حكم عمل المحاسب في البنك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه، وقال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ترديد الإقامة وحكم خروج المرأة من المسجد بعد الأذان بغير عذر. ترديد الإقامة لم يرد، والمرأة يستحب لها إذا حضرت الصلاة أن تصلي. يقول حبك الله يا إسلام، هل يجوز أن أسأل الله بالنبي الأعظم؟ ما الصورة هذه وضحها. اتفق مع فتاة فرنسية دخلت الإسلام وتريد لبس النقاب ولم يسبق لها أن تزوجت. جاء بالسؤال، هل توجد آيات ننوع بينهما مع الإخلاص والكافرون في سنة الفجر؟ نعم، قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، آية البقرة. الثانية من سورة آل عمران التي هي يعني الكتاب تعالى إلى كلمة في آية من آل عمران لم أضبطها الآن. هل هناك دليل على الأذان أثناء المعارك بين الناس؟ النبي كان يرسل السرية يقول إذا سمعتم الأذان فأمسكوا وإلا فأغيروا على العدو. يقول جميع رجال الدين في مصر حلال الفوائد. لست أنا الوحيد يا أحمد يا جرحي، علماء الحكومة مثلا هم الذين يحللون لأنهم موظفون عند الحكومة والبنوك تبع للحكومة. أما إخواننا أهل العلم الله يوفقهم أينما كانوا، فإخواننا أهل العلم الذين ليس لهم انتماءات حكومية فأغلبهم على ما أذكره. ثم إن من أهل العلم أيضا من الأزهر من يحرمونها أيضا. الصوفية فرقة من فرق الضلال، ويختلف ضلالهم بحسب الجنايات التي يقترفونها والبدع التي يقترفونها. ما حكم توصيل الشعر بالخيوط؟ لا، إذا كان توصيل يعني الضفيرة قطعة قماش بعد الضفيرة لضبطها لا بأس. أريد طريقة سهلة في تثبيت الحفظ. صلي في الليل بالآيات بالصور التي تحفظينها. اتفقت مع فتاة فرنسية دخلت الإسلام وتريد لبس النقاب ولم يسبق أن تزوجت وخفت ألا تكون بكرا فبما تنصحونني؟ فدامت أسلمت والحمد لله على خير في دينها استر ستر الله عليك. كم مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام فيما أحفظ مرتين بسبب الثابت، مرة عند مرضعه في المهد، ومرة قبل أن يسرى به. هل تجوز تكرار الآيات في صلاة الفريضة بالعرب بغرض الخشوع؟ بغرض الخشوع تجوز، ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. هل تفسير السعدي مناسب لطالب العلم المبتدئ؟ مناسب إن شاء الله، وتفسير الجزائري كذلك. ولنا تفسير صحيح، تفسير ابن كثير طيب ونافع إن شاء الله. أشتغل مع شخص في مكان معين، هل إذا أثرني خارجه أخذ أجرا على هذا بالاتفاق فيما بينكما؟ حكم أخذ دواء لرفع دم الحيض أثناء رمضان أو العمرة أو الحج، لا بأس بذلك إذا لم يكن يولد آثارا جانبية. ما هي آيات السكينة؟ ليست هناك آيات معينة يطلق عليها آيات السكينة، إنما القرآن الحمد لله وتلاوته تطمئن القلوب. وجزاك الله خيرا يا يارا. ما حكم الصلاة خلف حائق اللحية؟ الصلاة تصح. كيف توزع العقيقة على المتيسر؟ إن شئت طبقت، وإن شئت وزعتها نيئة، وإن شئت جمعت لها الناس. نظرت إن بنتي شفيت من مرضها أقول كل يوم الحمد لله والشكر 100 مرة، لكن بعض الأيام أنسى. استدركي إذا نسيتي. وكفري كفارة يمين احتياطا. ما صحة حديث من استجمر فليوتر؟ حديث صحيح. حكم اسمرنا؟ لا بس، لا أعلم يعني معنى المكروه لرنا. سأل عربي النبي من سيحاسب الناس؟ قال الله. قال بنفسه؟ قال نجوت. لا أعلم سنده الآن. هل لا يجوز الجائزة في السبق إلا في خف أو حفل أو نص؟ وما جرى مجرى ذلك؟ أما كان تشجيعا للجهاد في سبيل الله. ما حكم من اقترض مالا من شخص يتاجر في السلاح؟ القرض حلالا. هل يجوز للمسافر أن يصلي العصر بعد صلاة، يعني يجمع الجمعة مع العصر؟ يجوز هذا خلافا للحنابلة القائلين بمنع ذلك. فالجمعة قامت مقام الظهر، فلما قامت مقام الظهر ولأنه يجوز أن يجمع الظهر مع العصر جاز جمع الجمعة مع العصر. أما الحنابلة فمن أرائهم الشاذة أنهم يجوزون صلاة الجمعة من وقت صلاة العيد، فيصب عليهم أن يقولوا صلوا الجمعة في الساعة 8 صباحا ويجمعوا مع العصر. أما المتحررون من المذهب في هذه الجزئية فيرون الجواز. الأولاد الذين ماتوا قبل الأب، هل لأبنائهم الحق في الميراث من الجد بعد وفاته؟ إذا كان لهم أعمام فأعمامهم يحجبونهم إلا إذا وصى الجد لهم بما لا يتجاوز الثلث. حكم على عمرة رمضان كحجة؟ ثبت ذلك بالسند، لا تسقط حجة الفريضة. هل يجوز جعل الدين من الزكاة؟ لا يجوز عند الجمهور إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة. كيف يكون رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ومع قول الله أكبر أم قبله أم بعده؟ الأمر السهل يا نزيه، الله أكبر. هذه القصة. كيف يمكن رفع اليدين؟ عفوا، هل أبو بكر ما كان كثير صيام ولا قيام؟ من قال ذلك؟ لقد قال النبي ذات يوم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال: من شاهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال: لا يستمعن في مسلم إلا كان من أهل الجنة. هل يمكن أن أدعو الله ألا أقف في يوم العرض ولا القنطرة ولا أي من الأهوال، أم هذا تعدي؟ أنت تسأل أسئلة جاءت النصوص بخلافها، أراه تعديا. هل السيارة عليها زكاة مال؟ إذا كانت سيارة للاستعمال الشخصي ليس عليها زكاة. أما إذا كانت سيارة للأجرة أيضا ليس عليها زكاة. إذا كنت تاجرا للسيارات عليك الزكاة. حكم قلوب الزوجة مع السائق إذا كانت سفرا لا يحل لها أن تسافر إلا مع محرم. إذا كانت في مسافات ليست هنا بالسكان فيقولها أيضا. هل يجوز أن أسأل الله أن يعطيني شيء بجاه النبي؟ لن ترد هذه الصيغة على عهد رسول الله أو من أحد من الصحابة. أما يجوز لك أن تتوسل بإيمانك بالنبي. يا أخي يا هوس الأخت تقول ألا أقف في الموقف موقف القيامة. كلام موقف كل الناس ستقف، بل دعوة المرسلين على الصراط رب سلم سلم. البس جيد شكرا لكم. هل العمل القليل المداوم عليه ورد بشأن حديث؟ نعم، كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. حكم الحج من داخل السعودية بدون تصريح من الدولة. إن فعلت أركان الحج وجبت جازت وسقطت عنك فريضة الحج ما في ذلك من مخالفة لولي الأمر. الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، هل الإنفاق دائم أم يكفي مرة واحدة؟ هذا الحسن السؤال يكون عاقلا بعض الشيء. مما رزقناهم ينفقون، يعني واحد ينفق 10 جنيه خلاص في حياته يقول أنا مما رزقناهم ينفقون، ينفق يعني رجل منفق. فحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود لا أستطيع أن أمنع، ولكن موطنها التشهد. حكم صلاة الفجر في دول المغرب العربي قبل وقتها وما الحل؟ آخر 10 دقائق أن أصلي معهم تكون لك نافلة وبعدها أصلي صلاة في وقتها. ليه جار يتعامل بالربا ويشتغل أيضا موظف حكومي وقام ويقوم بإداء بعض اللحم؟ هناك اتجاهات للعلماء، أحدهم أنك تقبل الهدية فقد قبل النبي الهدية حتى من الكفار، وورد في هذا قول إبراهيم النخعي ورواه مرة عن ابن مسعود لما حلاوته عليه اسم ما لم نقره. واتجاه آخر لابن عباس والإمام أحمد أننا تنهينا عن المنكر نترك له الهدايا. النبي قد دعته امرأة يهودية إلى شاة فأكل منها. عبد الله أحسن من عبده. أحبك الله أعمل في شركة وحكم عملي أن أوصل فلوس الشركة إلى البنك كل يوم، مع العلم أن الشركة تتعامل بالربا. إن استطعت أن تبحث عن عمل أفضل فهو أفضل لك في دينك. إن كنت مضطرا جاز لك مجرد التوصيل. ما معنى حسبي الله؟ حسبي الله يعني يكفيني الله، نعم الوكيل، نعم من اعتمدت عليه لحفظي. ما أجر الوالدين اللذين حفظا أبناءهما القرآن؟ ورد حديث في سند ضعف لكن العمومات تشهد للفضل. أما الحديث من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أقوى من ضوء الشمس، ألبس يوم القيامة تاجا ضوءه أقوى من ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان يا رب بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولديكما القرآن. نقطة كبيرة لم يستدل على صاحبها لسنة، هل تعمل معاملة ركاز؟ ليست ركازا، استمتع بها من وجدتها بعد التعريف سنة. كيفية التخلص من أغراض من أعراض السحر كسلسلة أما الورق السدر والقصص هذه ليس عليها دليل، لم يقل لبعض العلماء. أما عندنا فالدعاء والاجتهاد فيه مع المعوذات أيضا. أجاهد نفسي في طلب العلم في بلاد الغربة بلا معلم، هل في ذلك شيء؟ فقل لا، ما استطعت، وهذه استطاعتك. حكم غياب الرجل عن زوجته وأولاده سنتين في إضرار بها، وعليه أن يتحلل من ظلمه للزوجة. حكم أكل البصل، يكره أكل البصل والذهاب إلى المسجد، بل يمنع أكل البصل من الذهاب إلى المسجد. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. تفسير المجدر: فكان لغلامين يتيمين وهم قد أتوا أهل قرية. يا أحمد افهم، القرية هي مجموعة البيوت المستقرة، تختلف عن البدو الرحل، فالقرية هي مجموعة البيوت المستقرة، ولذلك مكة يقال لها قرية لتنذر أم القرى ومن حولها، فالمدينة يطلق عليها قرية بهذا الاعتبار أن بيوتها مستقرة ولا تعارض. يعني البيوت المستقرة لها اسمان: قرية لأنها بيوت مستقرة، ومدينة أيضا. أما الاصطلاحات الحديثة التي يقولون قرية على البلد الصغيرة ومدينة على البلدة الكبيرة، ليس هو المصطلح الشرعي الصحيح. صحة الحديث الذي فيه: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، قل سبعا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ثابت صحيح. صحيح مسلم بعضه، أو صحيح مسلم. ترمي الورق والميدالية والسلسلة بما عليها من كتابات، مش فاهم. يعني السحر، يعني الورق فيه تخاريف، قطع الورق حرقه. الميدالية، ما صورة الميدالية وما صورة السلسلة؟ أفهم، أحتاج إلى أن أفهم. حديث أقلها وتوكل سنده ضعيف لكن معناه صحيح وله شواهد. صحة حديث: فصل ما بين الحلال والحرام الضرب والدف. في سنده: رجل اختلف فيه ما بين موثق ومضاعف تضعيفا شديدا. هل يجوز الدعاء بالزواج من فتاة مخطوبة؟ هذا تعدي في السؤال يا زاد الغريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. النساء سؤال كثير، خطبت خلاص الله يسهل لها، ولا ستكون كهذا الطماع الذي يقول: تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. انتبه لنفسك، النساء سؤال كثير، الله أعلم هل فيها خير أو ليس فيها خير. حكم وضع الأموال في بنك خوفا من الضياع: إذا كان خوفا من الضياع ولن تأخذ الفائدة الربوية لنفسك لا بأس. ما المطلوب من العبد لله في اليوم لله؟ اليوم لله الصلوات يصليها في أوقاتها، إذا كان عليه وصل رحم، إذا كان عليه ساعة المعاش على أولاده. الناس في أصول ثوابت الصلوات الخمس في اليوم والليلة على المسلم البالغ العاقل، وثمة تفاصيل أخرى. هديت شخصا هدية، الدوس يسأل أو تسأل، لا بسؤال أخرى: هل يجوز أن أكتب لزوجتي نصف المنزل؟ ولا الحمد عندي أكثر من منزل، لأن كنا في أول الزواج كنا فقراء وأغنانا الله من فضله، والله الحمد لي أربع من البنات وهم موافقين، هل علي إثم؟ عندك أكثر منازل كثيرة، يعني تريد تكتب للزوجة لأنها ساعدتك إذا كنت فقيرا نصف منزل من المنازل والكل موافق، لا بأس بذلك. وأخشى عليك أن تختلع منك زوجتك وتطردك من البيت، فانظر إلى نفسك. لكن عموما إذا كانت بذلت معك جهدا وأنفقت مالا، فهذا قد يكون حق لها. 0-5-3-3-3-8-3. في هذه الأيام لا أنهض لصلاة الفجر مع أنني أسمع الأذان، أحس بذنب كبير. طيب، طبعا لك ستكون فيك شعبة من النفاق إذا سمعت أذان الفجر ولم تنهض للصلاة. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. أديت شخصا هدية والآن يريد بيعها، هل يجوز لي شراؤها؟ لا تشتريها ولا تعد في هبتك، فإن عمر كان قد في قصة الفرس لما رأى الفرس تباع كان قد أعطاه في سبيل الله، وأراد أن يشتريه، فنصح بأن لا يشتريه من رسول الله. لماذا تقول عن حديث من غسل واغتسل منكر المتن؟ نعم منكر المتن وقد صححه بعض المحدثين، لأن الأحاديث الثوابت الخطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة، وهذا متنه الخطوة لك بكل خطوة أجل سنة صيامها وقيامها. ومن علامات الوضع التي يذكرها العلماء الأجر الكثير جدا مقابل العمل يسير جدا. هل يجوز الطواف والسعي بالنعال؟ تجوز، يجوز إذا لم تكن ستؤذي غيرك. قراءة الرقية الشرعية على الزيت، ما ورد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ما نستطيع أن نقطع بتحريمها لحديث من استطاع أن ينفع فليفعل ما لم يكن إثما. كفارة رشم الحواجب الاستغفار والعمل الصالح. هل المرأة التي عليها صيام لا يجوز لها الإطعام إلا إذا عجزت عن القضاء أن لها الاختيار؟ يعني إذا كانت حائضا أو نفساء وأفطرت الحيض أو نفاس لزاما أن تعيد تلك الأيام، إذا عجزت تماما لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه. أما المسائل الأخرى كالحمل أفطرت نتيجة الحمل أو الإرضاع ففيها بعض الخلاف، وأختار أيضا أنها تقضي الأيام التي عليها. الحديث حجبت التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبكم الله يا سيد ابن مهند. حكم المجيء من السعودية لمصر بدون محرم بسبب مرض الأم ضرورة، وهي رفقة أمينة على أن يستقبلها شخص ويوصلها الآخر إلى المطار. سب الدين كفر والعياذ بالله. إذا كانت ملابسي الداخلية ملوثة بالمني ونمت بها على الفراش وتطهرت، فما حكم ذلك؟ لا بأس بكل مريء من نوع المعنى أن أعدد النوايا الصالحة قبل العمل. إذا كنت ستقف يا محمود على الكاشة قبل الصلاة تقول نويت أن أصلي امتثالا لأمر الله ولرفع الدرجات وحتى أتقوى على طاعة الله وحتى تحط الذنوب، ستقف خمس دقائق تجمع. والنبي ما كان هذا من شأنه عليه الصلاة والسلام. حبك الله يا هيثم. من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا ثابت. مامت زكي، أم زكي أحسن من مامت زكي. ما قال الرسول استأذنت ربي أن أزور قبر ماما، إنما قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي. يا مامت زكي هل يجوز أن أقوم بتعديل حواجبي بالمقص؟ بالمقص لا بأس مع الكراهة، أما النمص لا يجوز كبيرة. فبالمقص إذا كان مثلا شعر الحجب نزل على العين قص الذي يؤذيك، قص الذي يؤذيك، أما النتف كبيرة. حبكم الله يا ربي. كيف تكون الاستعانة بالصبر والصلاة؟ صلي واصبر. ومدعبة الزوجة والحائض لا بأس. وجزاك الله مثل يا عائشة بنت مصطفى، حفظك الله إنما تكونين وحيثما تكونين. كيف نحبب الصلاة إلى من لا يصلي؟ اسأل الله لو لدي أولا. هل يجوز تحديد أجرة الرقية؟ يجوز، يجوز، لكن لا تنتهينها. أصحاب الرسول اشترطوا قطيعا من الغنم حتى يرقوا الرجل الكافر الذي نزلوا ببلده ولم يقدموا لهم القرى. قال الرسول إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. بارك الله فيك يا شيخ خالد الشيخ وحفظك الله ونفع بك. الأشهر الحرم إن شاء الله يأتي الحديث عليها، لكن عموما قد قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قد قال تعالى سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في الحج: أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: أليس بالشهر الحرام؟ أليس بذي الحجة؟ ثم قال: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. هل حكم الهدية حكم العطاء؟ نعم عطاء. يا محمد يا شامي لا تلزمني برأي غيري بارك الله فيك، ولا هذا لا يقبل منك، خلاص هذا رأيي، لا تطالبني بأن أكون مقلدا بارك الله فيك. كلمة لمن لم يحج أن يقدم الآن. الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وفيها: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كأم ولدته أمه. والنصوص في هذا كثيرة وتأتي إن شاء الله في محلها. فمن كانت له راء، يعني من لم يحج فليبادر بالتقديم للحج من الآن. لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. يقول: أنا أسأل عن موقفي. موقفك خلاص، أنت فعلت شيئا من الأشياء وكنت تظنه خيرا فلك نيتك. ما حكم أخذ الأجر على الإمام؟ لا بأس، لأن الأجر للتفرغ. كيف يستطيع الإنسان أن يحافظ على قلبه في ظل هذه الفتن؟ يسأل الله أن يحفظ له قلبه وصدره. هل عفوا بعض الأئمة، هل أدعو لأمي في السجود ويقول: اللهم ارحمها؟ لا بأس أن تدعو لأمك في سجودك، ولو سميت شخصا في سجودك وركوعك جاز. فقد دعا النبي في القنوت: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد. أحيانا أصل من العمل متعبا فأنام ولا أستيقظ حتى تفوتني الجماعة. هل التعب الشديد عذر؟ إذا كنت مستيقظا قم، إذا كنت عاجزا تماما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: أيهما أفضل في يوم الجمعة، الصلاة على النبي أم قراءة القرآن؟ افعل هذا وذاك. وأنوه على أن حديث أخت مريضة لمرض الذئبة الحمراء، تقدم لها شاب، هل تقول لهم للأول أثناء التعرف أم بعد أن يرتاح كل منهما الآخر؟ لا بد أن تبين له قبل العقد موقفها. قبل العقد بهذا القدر أجتدي، سئلني الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع النبيين والصديقين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سئلني الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم والمسلمين والمسلمات من كل مكروه ومن كل سوء. أيها الأخوة والأخوات، تذكروا قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة. تذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فلا تقطعوا هذه الأصرة، أصرة الإخوة الإيمانية. فأنتم إخوة شئتم ذلك أم أبيتموه. المسلم أخو المسلم، لا تفرقن بينكم لغة ولا عصبية قبلية ولا قومية ولا هذه الحدود الجغرافية التي اصطنعها أهل الكفر بين المسلمين وبين بلاد المسلمين. فاثبتوا على دينكم واثبتوا على أخوتكم، ولا يفخر بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حافظوا على الأخوة الإيمانية ولا تعبثن بكم السياسات التي تفرق بين الأمم وبين الشعوب. اجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم. ولقد قال ربكم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فاثبتوا على هذا الدين القيم واجتهدوا لنصرة كتاب الله ونصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تنسوا مقولات الصالحين، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اسأل الله أن يحفظ المسلمين وبلادهم من كل مكروه ومن كل سوء. ختاما بارك الله فيكم، الشكر لله أولا وآخرا، ثم الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإيصال مجلس لإخوانهم، وموصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.